رجال ونحن رجال. نعم هم رجال ونحن رجال، ولكن شتان ما بين رجال ورجال، شتان ما بين رجال شهد التنزيل بأنهم رجال، ورجال هم أشباه الرجال. شتان ما بين رجال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلسانهم، فعايشوا أحوال الكتاب وعرفوا ناسخه من منسوخه وحلاله من حرامه وواجبه وحدوده، عرفوا كل صغير فيه وكبير، وفقهوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شتان ما بين هؤلاء وما بين من جاء من بعدهم من الخلوف، والله لو جئت تزن الواحد منهم لهذه الأمة قد يكون راجحا لهم. فأين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهم؟ فالمقصود أن هذه كلمة حق أريد بها باطل. وأما قول الإنسان نحن نأخذ من حيث ما أخذوا فهذا ضلال، فإن الله تعالى أمرنا بالرجوع إلى العلماء، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو كان كل شخص يذهب إلى الكتاب والسنة فما فائدة العالم؟ ولو كان كل شخص يفهم الكتاب والسنة فما فائدة أهل العلم؟ والله تعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل كلهم وإنما قال منهم، قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله، وهم الذين يفقهون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنبغي الرجوع إليهم والفهم عنهم وأخذ السنة عنهم. ومن قال هم رجال ونحن رجال فقد ضل سواء السبيل ونقص من مكانة سلف هذه الأمة. والغالب ألا يقول ذلك إلا إنسان مفتون أو من عنده فترة يريد الدعوة إليها وترويجها. الله الله في سلف الأمة، والله الله في أولئك العلماء الأفاضل الذين أبقى الله علومهم وبارك في أفهامهم، ولو لم يكن من الدليل على إخلاصهم إلا بقاء علومهم لكفى في ذلك دليل. فأوصي إخواني طلاب العلم، بل أوصي كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يتأدب مع سلف الأمة وأن يكون ورعا فيما يقوله تجاه سلف الأمة، فمن أجلهم وأكرمهم فإنه عبد تقي، لأن إجلالهم إجلال لدين الله وإكرامهم إكرام لدين الله وانتقاصهم سلمة في الإسلام والعياذ بالله. وقول القائل هم رجال ونحن رجال، هذه كلمة حق أريد بها باطل، فإن الكلام قد يكون حقا لكن فيه سوء أدب وفيه خروج عن الهدي السنن والهدي الكامل الذي ينبغي للمؤمن أن يلتزمه. ولذلك لو قال قائل الله رب القردة والحمير والخنازير كلمته صحيحة ولكن فيها نوع سوء أدب، فلو قال رب الخلق لكان أكمل أدبا وكان أرعى حرمة لله عز وجل. فليس كل كلام ظاهره أنه مزوق أنه يقبل، فالإنسان يرجع إلى سلف الأمة ويرتبط حاضر الأمة بماضيها. هذا الباب الذي فتح الآن من بعض المتفهقين الذين يقولون سامحهم الله وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل، يقولون نعيد النظر ونريد تجديد الشريعة ومسايرتها للعصر، هذا مما لا ينبغي، ومقالة قد تؤدي والعياذ بالله إلى هدم الشريعة ونقضها. لكن قد يكون مقصود البعض مقصودا حسنا في جانب نستثنيه، وهو أن يقال إننا نريد أن يترجم فهم السلف للخلف بأسلوب معاصر. هذا كلام طيب، كلام مقبول، بمعنى أن تأخذ الكتب التي عن سلف الأمة وتأتي بأسلوب صحيح سوي مناسب الأفهام، هذا كلام صحيح، وهو واجب الدعاة وواجب العلماء، والحمد لله هم قائمون به في فتاويهم وتعليمهم ودروسهم. أما لو قيل نريد أن نغير الفتاوى لتغير الزمان أو نريد أن نجدد الشريعة، فالله الله اعلم أنها فتنة وقانا الله وإياكم شرها. فلا خير في إنسان يعرض عن ثمار هذه الأمة. ولذلك أقول ينبغي أن نبدأ من حيث انتهوا ولا نكرر ما فعلوا، نبدأ من حيث انتهوا، لأن انخلف الأمة المختار لهذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يرزقنا حبهم وأن يرزقنا سبيلهم وأن يرزقنا الحسرة في زمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أحسنت. نعم أصحاب المذاهب الناس فيهم على ثلاث طوائف، طائفة تقول هؤلاء رجال ونحن رجال كأصحابنا من قبل، وطائفة ثانية تقول هؤلاء المعصومون، هؤلاء الذين لا يمكن أن يخرج الحق عنهم، هؤلاء حتى بلغوا بهم مقاما قد يصل إلى مقام الأنبياء. فأقوام وسط نزلوا أهل العلم منزلتهم وأذلوا حملة الدين إذلالهم ووقروا حملة الشرع توقيرهم فحفظوا مكانتهم ونظروا في قولهم فما وافق الحق قبلوه وما خالف الحق اعتذروا لصاحبه وتأدبوا في الاعتذار عنه، لأن هؤلاء الذين اختلفوا من سلف الأمة كان هدفهم الحق وكانوا يريدون وجه الله ويريدون الدلالة على الصواب في دين الله لا أقل ولا أكثر، ما كانت عندهم شهوات ولا كانت عندهم أهواء ولا أغراض. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسلك السبيل القيم دينا قيما لا وجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمتون الفقهية التي تقرأ الناس فيها على ثلاث طوائف، طائفة قالت ما نقرأها هذه أقوال قوم هم رجال ونحن رجال وهم كمن قبلهم، وطائفة قالت هذه الكتب التي لا نجاوزها ولو كان النص بخلافها والعياذ بالله، وطائفة قالت كتب على أعيننا ورؤوسنا ما وافقت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفت فظننا بأهلها خيرا ولكن الحق أحب إلينا منهم، فيلتزم صواب ما دل عليه الكتاب والسنة من الصواب ولا يحيدون عن ذلك قيد شعرة طلبا لمرضى رب الأرباب، فهؤلاء هم السعداء. وانظر في سلف الأمة لن تجد عالما إلا وجدته قد التزم مذهبا بدليله. انظر إلى علماء الإسلام وفقهائه الأعلام تجدهم قد قرأوا المذاهب بالدليل، ما قرأوها مجردة عن الدليل ولا تعصبوا. انظر إلى الحافظ بن عبد البر الإمام الجليل، كان على مذهب المالكية رحمة الله عليه ثم صار مجتهدا، ومع ذلك وافق الإمام مالك فيما وافقه وخالف الإمام مالك فيما خالفه واعتذر عند مخالفته، ومع ذلك ينتسب إلى مذهبه، ومع ذلك يناصر مذهبه ما وافق الحق ويرده إذا خالف الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في فتاويه قال أصحابنا وأجاب أصحابنا وهو مذهب أصحابنا. من هم أصحابه؟ أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وبه يقول إمامنا واحتج إمامنا بكذا وكذا، مراده الإمام أحمد رحمه الله، ولكن قرأ ثقهه بالدليل ثم وافق الإمام أحمد وخالف الإمام أحمد، فما نقص ذلك من قدر الإمام أحمد ولا نقص كذلك من فضل شيخ الإسلام رحمه الله وقدره. فهكذا علماء الإسلام ما تجد أحد إلا وقد قرأ مذهبا لكن بدليله، هذا هو السنن الأبين الذي نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على صلاته. الله تعالى آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.